مستمعين الكرام، نترككم مع برنامج الدروس الذهبية في شرح الآج الرومية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلت وإياكم في هذه الروضة الأنف وهذا البستان اليانع، بستان الآج الرومية، نقطف من ثماره ونشم رحيقه. وقفت عند الفعل المضارع، طبعا نحن في باب الأفعال. أشار المصنف رحمه الله تعالى إلى أن الأفعال تنقسم إلى ثلاثة أقسام: ماض، مضارع، وأمر. ومضى الكلام عن الماضي والأمر، والآن أتكلم عن المضارع. فالمضارع يا إخواني هو ما دل على حدث مقترن بزمن التكلم، بزمن التكلم، ويكون مصدرا بأحد أحرف المضارعة الأربعة، يكون مصدرا بأحد أحرف المضارعة الأربعة. أحرف المضارعة الأربعة جمعوها في قولهم أنيت: الهمزة والنون والياء والتاء. أنيت، أذهب، أتكلم، والنون نأتي، ندرس، نقاتل، نرابط، والياء يذهب، يأتي، يجلس، يتعلم، ينصت، والتاء تدرس، تكتب. فهذه الأحرف إذا رأيتها في أول الفعل ربما يدلك على أنه مضارع، مضارع. فالمضارع لابد من تصدر هذه الأحرف فيه. نأخذ أمثلة. قال الله سبحانه وتعالى حكاية عن شعيب: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. أنيب، فهذه أفعال مضارعة. وما أريد وأخالفكم وأنهاكم، أريد، أنيب، كل هذه أفعال مضارعة مصدرة بالهمزة. ومثال ما صدر بالنون قول الله سبحانه وتعالى: إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير، وننزل من السماء، وننزل من القرآن ما فيه شفاء ورحمة للمؤمنين، كذلك نطبع على قلوب المعتدين، كذلك نطبع. فهذه أفعال مضارعة مصدرة بالنون. ومثال ما صدر بالياء: سيقول السفهاء من الناس، سيقول، كن فيكون، فيكون، يكاد البرق يخطف أبصارهم، يكاد يخطف، يقول، يكون. هذه أفعال مضارعة مصدرة بالياء. ومثال ما صدر بالتاء قول الله سبحانه وتعالى: قالوا أتعجبين من أمر الله، أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس، إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض، وما تريد أن تكون من المصلحين. فتريد فعل مضارع مصدر بالتاء. أتقولون على الله ما لا تعلمون، أتقولون. فالفعل المضارع إما أن يصدر بالهمزة أو النون أو الياء، لكن قد يكون الفعل ماضيا وهو مصدر بهذه الأحرف أيضا، مثل إيش؟ أكل، أتى، أخر، أدبر، أقبل. هذه همزة. النون نكح، نسي، نام، نعم. فهذه أفعال ماضية وليست مضارعة، هذه أفعال ماضية وليست مضارعة. الياء يبس، ينع، يائسة، نعوذ بالله، يمامة، إيه صحيح، واضح. التاء تاب، تاب، ترك، تبارك، تعلم، تقدم، وهكذا. فربما تصدر الأفعال الماضية بهذه الأحرف، لكن الفارق بين هذا وهذا أن هذه الأحرف من الكلمة، هذه الأحرف من الكلمة، يعني نام من أصل الفعل، نام من أصل الفعل، وليست مزيدة لتدل على المضارعة، ليست داخلة على الفعل لتدل على المضارعة، بعكس ندخل، يعني في فرق بين نام وننام، ترك وتترك. فهذه تاء أصلية في الماضي، والثانية تاء دخلت لتدل على أنه للمضارع. طيب، حكم الفعل المضارع، المضارع مرفوع، مرفوع إلا أن يتصل، إلا أن يتصل بنون النسوة أو نون التوكيد، واضح؟ ها، وأعربوا مضارعا إن عريا من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كي يرعن من فتن. فالمضارع إن اتصل به نون التوكيد بني على الفتح، قال الله سبحانه وتعالى: كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، لنسفعا، الفعل نسفع اتصلت به نون التوكيد، نسفعا بالناصية. وقال الله سبحانه وتعالى حكاية عن امرأة العزيز: ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونا من الصاغرين. ليسجنن، هذا فعل مضارع صحيح، لكن اتصل به نون التوكيد فلم يعرب، بني هنا على الفتح، بني على الفتح. ليسجنن، ليسجنا، هاي النون آخر الفعل، يسجن فتحت، لما؟ لاتصالها بنون التوكيد. وكذلك ولا يكونا، ولا يكونا، الفعل يكون آخره نون صحيح، لكن هذه النون فتحت لاتصال الفعل بإيش؟ بنون التوكيد. ونون النسوة كقول الله سبحانه وتعالى: والوالدات يرضعن، الفعل يرضع، يرضع آخره عين صحيح، بني على السكون لاتصاله بنون النسوة. والوالدات يرضعن، يرضعن، واضح الفرق بين نون التوكيد ونون النسوة، واضح. الفعل المضارع فيما دون ذلك هو معرب، هو معرب، يرفع وينصب ويجزم. متى يرفع ومتى ينصب ومتى يجزم؟ ركز جيدا معي، متى يرفع المضارع؟ إذا لم يسبقه ناصب ولا جازم، إذا لم يسبقه أداة نصب ولا أداة جزم رفع الفعل، رفع الفعل. يكاد البرق يخطف أبصارهم، يكاد سبقه ناصب أو جازم؟ ها؟ لم يسبقه شيء، إذن رفع، فهو فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ضم. يخطف أيضا فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضم، لما؟ لأنه لم يسبقه ناصب ولا جازم. سيقول السفهاء، سيقول، سبقه ناصب؟ سبقه جازم؟ لا، إذن هو مرفوع وعلامة رفعه الضمة. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة، يقولون، يقولون، هل سبقه ناصب أو جازم؟ لا، إذن هو مرفوع، مرفوع. ما علامة رفع هنا؟ يقولون لئن رجعنا، يقولون، ما علامة الرفع هنا؟ الضمة، يقولون، ها، الواو، الألف، الفتحة. أنا سمعت علامات كثيرة الآن، سمعت الضمة، سمعت الواو، سمعت الفتحة، وكل هذا ما أنزل الله به من سلطان. هذا من أي أنواع الأفعال؟ من الأفعال الخمسة. ما الأفعال الخمسة؟ كل فعل إيش؟ مضارع. الماضي لا يتصل به ذلك. كل فعل مضارع اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو واو الخطاب. علامة رفعه ثبوت النون، وعلامة جزمه ونصبه حذف النون. أحسنتم، واضح؟ طيب، يقولون فعل مضارع مرفوع لتجرده من النصب والجزم ورفع، وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة. طيب، هذا الفعل المضارع إن تجرد عن الناصب أو الجازم، إن تجرد عن الناصب والجازم رفع، وأما إذا اتصل به ناصب فإنه ينصب، وإذا اتصل به جازم فإنه يجزم. نتناول النواصب الآن. هذا هو الفعل المضارع حين تجرده من الناصب والجازم، صحيح؟ يرفع، وأما إذا سبقه ناصب نصب، وإذا سبقه جازم جزم. طيب، النواصب أشار إليها المصنف، وهي أن ولن وكي وإذا، بترتيب المصنف، أن ولن وكي، أن ولن وإذا وكي ولام كي ولام الجحود وحتى والجواب بالفاء والواو وأو. كم أداة؟ عشر ذكرها المصنف، عشر، أن ولن وإذا وكي ولام كي ولام الجحود وحتى والجواب بالفاء والواو وأو. طيب، أن هو حرف نصب، يقولون هو حرف مصدري ناصب. طيب، دعك من أنه مصدري الآن، هو حرف ناصب، هو أداة نصب للفعل المضارع، أداة نصب للفعل المضارع. إذا جاء قبل المضارع نصب المضارع. نأخذ أمثلة. قال الله سبحانه وتعالى: أتريد أن تقتلني، أن تقتل، تقتل، أن حرف نصب، صحيح؟ تقتل فعل مضارع منصوب بإيش؟ بأن، وعلامة نصبه الفتحة. خلاص، أنت أخذت العلامات كلها ومواضعها، الآن تبدأ في يعني في النظر في التركيب وتربط الكلمة بسابقتها. والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي، أطمع أن يغفر، أن يغفر، أن حرف نصب، يغفر فعل مضارع منصوب بأن، وعلامة نصبه الفتحة. قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى، أن تقوموا، أن حرف نصب، صحيح؟ تقوموا فعل مضارع منصوب بأن، علامة نصبه، متفقون يعني؟ علامة النصب هنا حذف النون، لما؟ لأنه من الأفعال الخمسة. قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا، أن يفرط علينا أو أن يطغى، أن حرف نصب، يفرط فعل مضارع منصوب بأن، وعلامة نصبه الفتحة، جيد. أو أن يطغى، يطغى فعل مضارع منصوب بإيش؟ بأن، سهلة، نحو سهل، وعلامة نصبه الفتحة أيضا. أين الفتحة؟ الفتحة مقدرة على الألف، لأن الألف لا تتحمل حركة، يتعذر النطق بالفتحة على الألف، واضح؟ احنا قلنا تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا، فالعلامة هنا مقدرة، العلامة هنا مقدرة. طيب، ننتقل، هذه أن، لن نبرح، لن لن حرف نفي واستقبال. ما معنى نفي؟ مفهوم معنى النفي إيه؟ تنفي حدوث الفعل. لكن ما موضع النفي أو ما زمن النفي؟ الاستقبال. يقول لك لن يأتي زيد غدا إن شاء الله، لن يأتي زيد غدا. هو هنا أنا أريد أن أنفي إتيان زيد لا في الحاضر لكن في المستقبل. الفعل المضارع دلالته تتحدد بسياقه، الأصل فيه أنه للحاضر لكن ربما دل على المستقبل وربما دل على الحاضر وربما دل على الماضي أيضا، فلا تستغرب. سيأتي معك إن شاء الله في الجوازم أنه قد يفيد الفعل المضارع الدلالة على الزمن الماضي. سيأتي سيأتي إن شاء الله. أقول لك لم يأتي زيد أمس، لم يأتي زيد، يأتي هذا فعل مضارع صحيح لكن لم حولت الزمن إلى إيش؟ إلى الماضي. فدلالة المضارع سياقية، يعني تتحدد بالسياق، تتحدد بالسياق. المهم لن حرف نفي وإيش؟ ونصب واستقبال. خلاص؟ طيب أداة نصب، قالوا لن نبرح عليه عاكفين. لن نبرح، نبرح فعل مضارع منصوب بإيش؟ بلن، وعلامة نصبه الفتحة. ولا منصوب بالفتحة؟ الفتحة لم تنصبه ولكنها أثر عن النصب، أثر مجرد أثر أو علامة. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. فقالوا لن نؤمن، لن أداة نصب، نؤمن ها فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى. ولن ترضى، لن أداة نصب، ترضى فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه، علامة نصبه إيش؟ الفتحة المقدرة. لما هنا يتعذر، يتعذر النطق بالفتحة على الألف، الألف لا تتحمل حركة. واضح يا إخواني؟ فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة المقدرة للتعذر. سهلة. قال الله سبحانه وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لن تنالوا، تنالوا لن أداة نصب، تنالوا فعل مضارع منصوب بإيش؟ بلن وعلامة نصبه حذف النون ولا الفتحة؟ حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. أحسنتم بارك الله فيكم. ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. ولن نؤمن، هذه أيضا مثل ما سبق. واضح يا إخواني؟ لن حرف نفي ونصب واستقبال، فتحيل زمن المضارع إلى الاستقبال، إلى الاستقبال. تنفي حدوث الفعل المضارع في المستقبل. أيوة جيد، جزاك الله خير. تنفي حدوث الفعل المضارع في المستقبل. بارك الله فيك. ولن تفعلوا. إيه؟ أمثلة كثيرة جدا. عندك أن لن. إذن. إذن أيضا أداة نصب. أداة نصب، لكن متى تنصب؟ متى تنصب؟ ركز جدا معي. حين أقول لك يقول فلان لأخيه سآتيك اليوم، فيقول له إذن أكرمك، سآتيك اليوم إذن أكرمك، سأقاتل في سبيل الله إذن ترضي ربك، سأرابط الليلة إذن تؤجر، سأتعلم النحو إذن تفهم القرآن. ها واضح الأمثلة واضحة؟ في خطاب وجواب، يعني في خطاب وجواب. ها سآتيك اليوم، فيرد عليه فيقول إذن أكرمك. فلا بد من تقدم خطاب وتأتي في جواب وتدل على الاستقبال، لابد أن تدل على الاستقبال، وألا يفصل بينها وبين الفعل بفاصل، ألا يفصل بينها وبين الفعل بفاصل. يعني سأقاتل في سبيل الله، إذن ترضي ربك. قول سأقاتل في سبيل الله، إذن هذا خطاب متقدم وهذا جواب، هذا الشرط الأول. إذن ترضي ربك، هذا يفيد الاستقبال ولا الحالية أم الماضوية؟ الاستقبال، هذا هو الشرط الثاني. إذن ترضي ربك. والشرط الثالث ألا يفصل بين إذن والفعل بفاصل، ألا يفصل المتكلم بين إذن والفعل بفاصل. يعني مثلا ما تقول إذن فأكرمك، إيه؟ فهذه فواصل تمنع النصب، تمنع النصب، فإذا لا تنصب إلا بهذه الشروط الثلاثة. الشرط الثاني أن يدل الفعل على الاستقبال. الشرط الثالث ألا يفصل بينها وبين الفعل بفصل. واضح؟ سأتيك غدا إذا أكرمك، سأقاتل في سبيل الله، إذا ترضي ربك، ها؟ سأتعلم النحو، إذا تفقه القرآن، سأرابط الليلة، إذا تؤجره. واضح يا أخوان؟ فأكرمك وترضي وتؤجر وتفقه، هذه أفعال مضارعة منصوبة بإيش؟ بإذن، وعلامة نصبها الفتحة. طيب ننتقل. كي حرف يفيد التعليل، حرف يفيد التعليل. جئت كي أتعلم. كي حرف يفيد أن ما بعده علة لما قبله، يفيد أن ما بعده علة لما قبله. جئت لما جئت؟ كي أتعلم. رابطت لما ربط؟ كي أؤجر. ها، وهكذا. لكي لا يكون عليك حرج، لكي لا يكون عليك حرج. يكون فعل مضارع، ها، منصوب بكي، وعلامة نصبه الفتحة. كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. كي لا يكون، وجود لا هنا لا يؤثر يا أخوان، لأن أنا لا نفي ما لا تؤثر. واضح يا أخوان؟ كي لا يكون، يكون فعل مضارع منصوب بإيش؟ بكي، وعلامة نصبه الفتحة. أيوة، كي نسبحك. كي نسبحك، أحسنت، بارك الله فيك، كثيرا. ونذكرك كثيرا. كي نسبحك، نسبح فعل مضارع منصوب بكي، وعلامة نصبه الفتحة. واضح؟ كي لا تأسوا، أحسنت. واضح الأمثلة؟ واضحة. طيب ننتقل. لام كي، ما معنى لام كي؟ ها، هي لام التعليل، يعني هي اللام التي بمعنى كي، لام بمعنى كي، فهي وكي في المعنى سواء. أيضا تفيد أن ما بعدها علة لما قبلها. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ليغفر، اللام ها حرف نصب، ها، يغفر فعل مضارع منصوب باللام، وعلامة نصبه ها الفتحة. واضح؟ ليعذب الله، ليعذب الله المنافقين والمنافقات. يعذب فعل مضارع منصوب باللام، وعلامة نصبه الفتحة. ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين لما؟ ليزدادوا إيمانا. ليزدادوا إيمانا، يزدادوا فعل مضارع منصوب باللام وعلامة نصبه أيوة أحسنت حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. ليهلك لام حرف نصب، ويهلك فعل مضارع منصوب لام وعلامة نصبه الفتحة. واضح يا إخوان؟ لام التعليل. لام الجحود، لام الجحود لام مسبوقة بكون منفي، هي لام مسبوقة بكون منفي، تعرف بالكون المنفي الذي يسبقها. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله ليعذبهم، هذه اللام لام التعليل، لا لام الجحود، يعني لجحود هذا الأمر، لجحود تعذيبهم وأنت فيهم. إيه؟ تفيد جحود الفعل يعني عدم وقوعه. وما كان الله ليعذبهم، اللام ليست للتعليل، ليست للتعليل، لأن التعذيب أصلا يعني غير ثابت، والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم. واضح؟ وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. فليعذبهم اللام لام الجحود حرف نصب. طيب، قال الله سبحانه وتعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه. ليذر، ما كان ليذر، أنت تعرف لام الجحود بإيش؟ بالكون المنفي، ما كان ولم يكن، ما كان ولم يكن، يعني كون منفي. ما كان الله ليذر، يذر فعل مضارع ها منصوب بلام إيش؟ بلام الجحود. من أين عرفت أنها لام الجحود؟ لأنها سبقت بكون منفي، ها مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة. ها لم يكن الله ليغفر لهم، لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا. لم يكن الله ليغفر، اللام لام الجحود، ها يغفر فعل مضارع منصوب بلام الجحود وعلامة نصبه الفتحة. واضح يا إخوان؟ طيب، نأخذ حتى، حتى أداة نصب أيضا، أداة نصب ولها معنيان، لها معنيان. حين أقول لك فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، يعني إلى أن تفيء، إلى أن تفيء تفيد معنى الغاية، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا أو حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فنحن مأمورون بقتال الكفار إلى أن يشهدوا، فإذا شهدوا خلاص تعصم دماؤهم، فإذا قالوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. وكلوا واشربوا حتى يتبين، يباح لك الأكل والشرب إلى أن يتبين لك الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فهنا حتى تفيد معنى الغاية، تفيد معنى الغاية، حتى غائية سموناها حتى الغائية، فتفيد أن الحدث الذي قبلها ينتهي، ينتهي إيش؟ بما بعدها. وكلوا واشربوا، الأكل والشرب ينتهي، إمتى ينتهي؟ يتبين، ينتهي مع التبين. فكلوا واشربوا ما قبل حتى ينتهي عند حدوث ما بعد حتى، هذه حتى الغائية. وقد تفيد التعليل، وقد تفيد التعليل، لما جئت حتى أتعلم، فحتى هنا أفادت إيش؟ أفادت التعليل، تعليل المجيء، أفادت تعليل المجيء، جئت حتى أتعلم، رابطت حتى أنصر دين الله، قاتلت حتى أعلي كلمة الله. فهنا حتى تفيد التعليل، تعليل الفعل، تفيد أن ما بعدها علة لما قبلها، مثل كي ولام كي. نأخذ أمثلة. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا مصح. حتى أداة نصب، يرجع فعل مضارع منصوب، وعلامة نصبه الفتحة، حتى يرجع. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، يكونوا فعل مضارع منصوب بحتى، ما في إشكال، وعلامة نصبه حذف النون، لما؟ لأنه من الأفعال الخمسة. لن تنالوا البر حتى تنفقوا، تنفقوا فعل مضارع منصوب علامة نصبه حذف النون، لأنه من الأفعال الخمسة. ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، يؤمنوا فعل مضارع منصوب بحتى، وعلامة نصبه حذف النون، لأنه طيب. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، حتى يؤمن، ماشي، يؤمن فعل مضارع، لما بني؟ طيب لما بني؟ تقول مبني، لما بني؟ لاتصاله. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، نون ايش هذه؟ نون النسوة، نون عائدة على المشركات، ها هذه نون النسوة. فالفرق بين حتى يؤمنوا وحتى يؤمننا أن هذا الفعل الأول حتى يؤمنوا لم يتصل به نون النسوة، فأعرب ونصب، علامة نصبه حذف النون، لكن هو الفعل مبني، الفعل مبني، لما؟ لاتصاله بنون إيش؟ نون النسوة. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمننا. طيب، ومثله وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. حتى لا تغتر بوجود حتى، فتنصب الفعل مباشرة، هكذا تقول فعل مضارع منصوب على متنصبه الفتحة، وين الفتحة أصلا؟ حتى يضعن، يضعن العين ساكنة، لما؟ لاتصالها بنون النسوة. ففعل مضارع مبني على السكون الاتصالي بنون النسوة، وهو في محل نصب، وهو في محل نصب أيضا، يعني هو فعل مضارع مبني على السكون الاتصالي بنون النسوة في محل نصب لسبق حتى. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.